بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فهذا درس جديد من دروس العقيدة والتي نتدارس فيها كتاب مختصر معارج القبول، وهذا الدرس الثالث من شرح الباب الثاني، باب الشرك وأنواعه. ذكرنا في الدرس الماضي أنواع الشرك. الشرك ينقسم إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر، ولازلنا نتحدث عن الشرك الأصغر في صفحة 114، قول المصنف: ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله. ذكرنا في الدرس الماضي من الشرك الأصغر يسير الرياء، وتكلمنا عن الفرق بين يسير الرياء وبين الرياء الذي وصف الله به المنافقين. فهذا الرياء الذي وصف به أهل النفاق هو رياء أكبر، الرياء المحض، أنهم يعملون العمل لا لأجل الله وإنما لأجل الدنيا، فهذا صفة من صفات المنافق. أما يسير الرياء الذي يبدأ فيه المسلم عمله لله عز وجل ثم يزين هذا العمل لما يرى من نظر الناس إليه، سواء كان في صلاة أو في تلاوة القرآن، فإن هذا يسمى يسير الرياء. إذا خالط العمل من أوله فإن العمل يحبط، أما إذا طرأ على العمل ودفعه عن نفسه فإن العمل يصح ولا يحبط، وإذا استرسل فيه ولم يدفعه فإنه ينظر إذا كان العمل مما أوله متصل بآخره أو آخره متصل بأوله كالصلاة، فقال بعض العلماء يحبط العمل. أما إذا كان العمل لا يتصل آخره بأوله كما لو كان يقرأ القرآن، يتلو القرآن، يعلم العلم، فإنه يحبط الثواب في الجزء الذي خالطه الرياء، أما الجزء الذي لم يخالطه الرياء فإنه يثاب عليه. من أنواع الشرك الأصغر قال: الحلف بغير الله. الحلف بغير الله، ففي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك. طبعا من حلف بغير الله، سواء حلف بنبي من الأنبياء أو بمخلوق من مخلوقات الله، كما لو حلف بالنبي يقول لك والنبي والكعبة أو غير ذلك من المخلوقات، فإن هذا شرك. وسبب كونه شركا أن الحلف بغير الله فيه تعظيم للمخلوق. الحلف أصلا كلمة الحلف فيه تعظيم، عندما تحلف بالله فأنت تعظم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فتحلف به. فالذي يحلف بغير الله هذا يعظم هذا المخلوق، فإذا عظم هذا المخلوق كتعظيم الله فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. يعني إذا كان يقصد في الحلف تعظيم هذا المخلوق كتعظيم الله عز وجل فهذا شرك إيه؟ ها؟ أكبر. هذا شرك إيه؟ أكبر. أما إذا حلف بالمخلوق غير قاصد تعظيمه كتعظيمه كتعظيم الله فإن هذا شرك إيه؟ ها؟ شرك أصغر. فإن هذا شرك أصغر. وكفارة الحلف بغير الله كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. والحديث واضح في أن الحلف بغيره تعالى من الشرك، لذا كفارته أن يقول لا إله إلا الله. واضح الكلام؟ يبقى لو واحد قدامك قال والنبي، واخد بالك، أو الكعبة، أو بذمتك، أو نحو ذلك من الأمور، أو يحلف بالأمانة، فقل له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. يقول لك لو أنا كفرت هذا يسمى كفر، لكن كفر إيه؟ أصغر، أو شرك إيه؟ أو شرك أصغر. قال: ومثل الحلف بغير الله قول ما شاء الله وشئت. يعني من الشرك الأصغر أيضا الشرك في الألفاظ، الشرك في الألفاظ، يعني من أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله، ومن أنواع الشرك الأصغر الشرك في الألفاظ، كقول القائل ما شاء الله وشئت، ولولا الله وفلان، ولولا الله وفلان، فهذا كله من الشرك. والدليل على هذا أن رجل، الحديث كما في سنن النسائي عن ابن عباس، أن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. ما شاء الله إيه وحده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ولكن قولوا إيه كان ده مش موجود، اللي عايز يكتبوه يكتبوه، عايز يكتب الكلام ده، الكلام ده مش موجود عندك في الكتاب. إذن الحديث الذي يدل على أن من الشرك أن تقول ما شاء الله وشاء فلان هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل، الحديث في سنن النسائي، أن رجل من حديث ابن عباس أن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني الله إيه ندا ما شاء الله إيه وحده. حديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا إيه ما شاء الله ثم شاء فلان. ثم هنا برضو كلمة لولا الله وفلان، زي بعض الناس يقول لك مثلا إيه ماليش غير ربنا وانت، يقول له كده ماليش غير ربنا إيه وانت، ليس لي إلا الله وأنت، هذا غير صحيح، هذا شرك أصغر. يقول لك مثلا إيه هذا من بركات الله وبركاتك، هذا شرك إيه أصغر، هذا شرك إيه أصغر. يقول لك مثلا لولا فلان، لولا الله وفلان، أو مثلا زي بعض الناس يقول لك إيه لولا الكلب لسرق اللص الدار، الكلب قاعد يهبهب فيقول إيه لولا الإيه ها لولا الكلب لسرق اللص إيه الدار، إيه مثلا حرامي يجي يطلع فوق السطح فالبط قاعد يكاك، يقول لك لولا البط لسرق اللص الدجاج مثلا، هذا شرك إيه ها شرك أصغر، لولا أن الله قدر كذا. فتنسب الأمر لمين؟ ها؟ لله سبحانه وتعالى، تنسب الأمر لله. قال: والصحيح أن يقال ما شاء الله ثم شئت أو ثم شاء فلان. والفرق بين الواو وثم أنك إذا عطفت بالواو كان مضاهيا مشيئة الله بمشيئة العبد إذ قرن بينهما. لما يقول ما شاء الله وشئت يبقى هنا خلى مشيئة العبد زي إيه؟ زي مشيئة الله سبحانه وتعالى. وإذا عطف بثم فقد جعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، والله عز وجل يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما إيه كان عليما حكيما. واضح الكلام يا جماعة؟ في لفظ بعض الناس بيقولوا توكلت على الله وعليك، هذا أيضا شرك، هذا أيضا شرك لا يجوز. بعض العلماء حتى في مسألة التوكل قال لك ما تقولش توكلت على ثم عليه، قالوا في التوكل لا تقول ثم، لكن تقول توكلت على الله ووكلتك في ذلك، أو ثم وكلتك في كذا، ما تقولش توكلت على الله وإيه وعليك، أو تقولش توكلت على ثم عليك، لا توكلت على الله ووكلتك في كذا أو ثم وكلتك إيه في كذا. واضح؟ قال بعض العلماء الدليل على ذلك قول الله تعالى: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. حسبنا الله، ما قالش حسبنا الله ورسوله، لا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله وإيه ورسوله. يبقى فرق بين الحسب، ما قالش حسبنا الله ورسوله، لا حسبنا الله فقط. واضح؟ إذن من الشرك الأصغر الحلف بغير الله، من الشرك الأصغر الشرك في الايه في الايه في الألفاظ، الشرك في قوله واعتمدت على الله. اعتمدت على الله وعليك، واضح؟ لا، اعتمدت على الله أو فوضت الأمر لله سبحانه وتعالى ثم وكلتك في كذا. سبع أمثلة لبعض الأمور الشركية التي يفعلها العامة وفيه حكم الرقى والتماء. هنا يذكر بعض الأمور التي تعد من الشرك الأصغر والتي يفعلها بعض الناس، هذه الأمور غالبها من الشرك الأصغر، ولكن إذا اعتمد العبد عليها بحيث يثق بها ويضيف إليها النفع والضر كان ذلك شركا أكبر والعياذ بالله، لأنه حينئذ يصير متوكلا على سوى الله عز وجل ملتجئا إلى غير، وفيما يلي ذكر أمثلة لهذه الأمور. أول هذه الأمور التي ذكرها التعاليق، التعاليق الأشياء المعلقة. قال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أرسل رسولا ألا يبقين أو لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو غيره إلا قطعت. يبقى التعليق أي شيء معلق، هذا الشيء يعتبر شرك لم يأذن فيه الله سبحانه وتعالى. زي إيه مثلا؟ زي تعليق الخرز الأزرق، تعليق الكف على السيارات أو في البيوت، خمسة وخميس، العين، العين الزرقاء، أو تعليق مثلا حدوة الفرس، أخذ بالك حدوة إيه؟ حدوة الفرس أو ديل الجاموسة، خلاص. المهم أي أشياء من هذه الأشياء تعلق تعتبر أشياء، أو فردة الجزمة، خلاص فردة جزمة علقوا كده، تلاقي واحد معلق في العربية فردة جزمة، يقول لك عشان تقلب العين على إيه؟ على صاحبها، خلاص. فكل الكلام ده يعتبر من الشرك. وهنا الحديث بحذر بيقول لك إيه؟ من علق تميمة فقد إيه؟ فقد أشرك. من علق تميمة فقد إيه؟ فقد أشرك. ومن ذلك أيضا من التعليق الودع، الودع، تعليق الودع، وهي شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم لرد العين. وورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق ودعه فلا ودعه الله. من تعلق ودعه فلا ودعه الله، يعني اللي يعلق ودعه بنية أن يكون في دعة يبقى فراحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيدعي عليه يقول فلا ودعه الله، يعامل بخلاف قصد، يعامل بخلاف قصد. حديث من علق تميمة فلا ودعه الله، وحديث من تعود هيتنا من تعلق تميمة. وخلي بالك كلمة تعلق، الحديث ما قالش علق، لا إيه؟ تعلق، عشان تشمل الحاجتين التعليق والتعلق، إن هو علقها ومتعلق به، لأنه مش هيعلقها إلا لما يكون إيه؟ ها؟ متعلق به. فإذا تعلق بهذا الشيء فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه فيقول فلا أتم الله إيه؟ فلا أتم الله له. والصور بقى مولانا؟ لا، الصور دي شيء آخر، باب آخر. هو اللي معلق الصور مش معلق الصور عشان تحفظه أو عشان تدوره أو تنفعه. أصلا الصور القرآن شيخ اللي أنا دي هتيجي الوقت، هتيجي هنتكلم الوقت عن التمائم إذا كانت من القرآن. يبقى هنا الودعة، الودعة، الودعة يحرم تعليقها. من الحاجات اللي يحرم أيضا تعليقها الناب، وهو ناب الضبع، يؤخذ ويعلق من العين. بالك يجيبوا سن الضبع او سنة اي شيء وهم ايه معلقينها، ودي بتلاقيها ممكن موجودة عند الناس اللي هم بتوع افريقيا والكلام ده، بص لهم يعلقوا سن مش عارف ايه والكلام ده، ظنا منهم انها تدفع العين او انها تدفع الجن. مش داخلها الحلقة، الحلقة دي بتتعلق في العضد ظنا منهم انها تمنع المرض او تعطي القوه في الجسم، ودي بيعملوها الايام دي زي الحظاظه كده. اسمها ايه؟ اسمها حلقه. حلقه او اللي هي بتاع كده الايام دي بيحطوه في الايد السوار، ويقول لك اصل دي شركه اجنبيه عاملاها اندونيسيه، يقول لك بيوصل الطاقه في الجسم، وده شيء بيضحكوا بقى على الناس. واضح؟ فالحلقة شيء يلبسونها من العين والواهنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يربط العضد، العضد بفتلة كده، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها، لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا إيه؟ إلا وهنا. إيه؟ يعني ضعف في البدن أو في الإيد أو الكلام ده. كان الناس زمان تحطها، يقول لك مثلا بيحطها كده عشان تدي قوه للايه لهذا المكان. اما اذا وضع، اما اذا وضع شيئا من الصوف او نحو ذلك لتضميد جرح او لتسكين الم فلا باس. يعني هو لو مثلا ايه في رباط ضغط مثلا او رباط شاش او حته مثلا شيء يسخن هذا المكان مثلا او نحو ذلك، هذا لا باس به اذا ثبت انه بالتجربه انه يؤثر في ذلك. أربعة أعين الذئاب يعلقونها إذا مات الذئب على الصبيان ونحوهم زعما أن الجن تفر منها، يزعم أن الجن تخاف من حاجات. خمسة الخيط، الخيط كثيرا ما يعلقونه على المحموم ويعقدون فيه عقدا بحسب اصطلاحاتهم ويربطونها بيد المحموم أو عنق طلبا للشفاء، برضو عبارة عن خيط بيتعلق على المحموم اللي هو عنده حمى، لو عنده مرض الحمى جسمه سخن فبيعلقوها عليه ظنا منهم أنها تدفع العين أو أنها تجلب الشفاء. ستة العضو من النصور كالعظم ونحوه يجعلونه خرزا ويعلقونها على الصبيان يزعمون أنها تدفع العين، شوية سنان ولا حاجة يعلقوها في فتلة ويعلقوها على ليه؟ على الولد الصغير أو على البيت أو على الدواب على البهايم ظنا منهم أنها تدفع العين. أو زي بعض الناس بيعمل الأيام، بص تلاقي لما يذبح ذبيحة يوم جايب إيده وعاملها في الدم ويقعد يضرب على العربية كده أو على البيت الجديد أو نحو ذلك ظنا منه أن الخمسة بتاعت الدم دي بتدفع الإيه؟ تدفع العين أو الحسد. الوتر، وكانوا في الجاهلية إذا عتق وتر القوس، عتق يعني قدم، أصبح قديما، أصبح قديما بقى عتيق يعني قديم، لما الوتر بتاع السهم الوتر اللي هو بتحط القوس وتحط له وتر كده عشان يشد الايه يضرب السهم، فمن مرور الايام والزمان الوتر ده بيضعف واخد بيغيروا الايه يغيروا الوتر يجيبوا وتر جديد عشان يكون شديد، فالوتر القديم ده يعملوا ايه بقى؟ ما يرموهوش، لا يقوموا واخدين الوتر القديم ده ومعلقينه في رقبه البهيمه او في رقبه الصاب الصغير ظنا منهم ان هذا الوتر يدفع العين. طبعا الحديث السابق اهو اللي هو الحديث حديث الباب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمه فقد اشرك، والحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رسولا في بعض اسفاره الا يبقين او لا يبقين في رقبه بعير قلاده او من وتر او غيره الا قطعت. النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه بذلك ان ما فيش اي يعني، اذا لو ان انسان له ولايه وله سلطه أنه يزيل هذه الشركيات فالواجب عليه أن إيه؟ أن يزيلها، الواجب عليه أن يزيلها. هنا بقى الكلام عن التمائم، رقم 8 عندك التمائم، وهي شيء يعلقونه على الأولاد لدفع العين زي الحجيبة كده، زي الحجيبة خد بالك يقوموا مثلا إيه واحد دجال عامل حجاب كده يقول للست حطيه تحت المخدة او علقيه او حطيه في جيب المولود الصغير، يقوم حاطينه مثلا في ايه معلقينه له بدبوس وحاطينه كده في الايه في الهدوم بتاعته دي اللي هي مساله الحجيبه والحاجات دي. قال يعلقونه لدفع العين على الاولاد، وحكمها كحكم التعاليق يعني زي حكم التعليق اللي احنا ذكرناه، فمن علق شيئا فايه فقد ايه اشرك، او من تعلق تميمه فقد ايه اشرك، سواء كانت كتابه او غير كتابه، إلا إذا كانت كتابة من خالص الوحيين فبعض السلف أجازها والبعض كرهها ومنعها، والأحوط البعد عن ذلك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إذا كانت التميمة دي الكلام اللي مكتوب فيها كلام لا يفهم معناه، كلام من الطلاسم أو أحرف مقلوبة أو نحو ذلك، فهذه بلا خلاف محرمة وشرك. لكن افرض كانت التميمة من القرآن، آية الكرسي مثلا أو مصحف، ساعات كانوا بيجيبوا مصحف صغار كده ويعلقوه في رقبة الأولاد الصغار، فهذا فيها خلاف بين السلف. أكثر السلف على المنع من باب سد الذريعة، لأن هذا يؤدي إلى تعليق الأشياء وقد يدخلها بعد ذلك شرك. يعني النهاردة معلق مثلا مصحف، بكرة مش هيعلق مصحف، علق حاجة تانية، ففيها إيقاع في الشر. الأمر الثاني أن هذا فيه امتهان للقرآن، فيه امتهان للقرآن. يعني إذا كانت مثلا إيه ساعات واحدة تقول لك أنا جايبة سلسلة والقلب بتاعها على آية الكرسي. واخد بالك؟ أولا نقول لها أن القرآن ما أنزل ليتعلق وليعلق، وإنما أنزل ليتلى ويتدبر، دي حاجة. الحاجة الثانية إن هذا فيه امتهال للقرآن، إن المرأة دي وهي نايمة هتنام بلا شك على السلسلة ديت، وهي داخل الحمام هتدخل الحمام وإيه وهي لابسة السلسلة هتنسى إنها تشيلها أو إنها تخلعها، واضح؟ فهيكون فيه امتهال للقرآن. ولذلك قال لك هنا فالسلف مختلفين في ذلك إذا كانت إيه من القرآن أو من السنة. يعني افرض مثلا واحد أم كاتب كده أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين لم، كتب الأذكار دي، ده أذكار نبوية ولا مش أذكار نبوية؟ ده أذكار هي ثابتة، ده أذكار إيه يا جماعة؟ ثابتة، واضح الكلام؟ طيب الذكر ده أم الرجل أم مثلا جايب ورقة كده وكاتبهم فيها وأم طبقه وأم علقها على رقبة ابنه، هل هذا الشيء هل هو الآن علق شيئا فيه شركيات؟ لا، هو علق شيء من السنة، واضح؟ لكن السلف لم يفعلوا ذلك، السلف لم يفعلوا ذلك. الوارد عن نفسه سلم أنه كان يرقي بذلك، كان يدعو بذلك، لكن ما علقهاش فين؟ ها؟ على رقبة حد من أحفاده أو حد من الصحابة أو كذا، إلا ما ورد فقط عن أظن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه فعل ذلك بابنه أو بولده، لكن أكثر الصحابة على خلاف ذلك. وبعضهم قال لك اعتذر عن عبد الله بن عمر بأنه كان يعلق لولده القرآن في رقبته ليحفظه، لأن القرآن كان بالكتف في إيه؟ في ألواح، كان بالكتف في ألواح، فمن حرصه على تعليم ابنه للقرآن كان بيعلق له القرآن في صدره عشان الولد يقعد إيه؟ يحفظ فيه، عشان يحفظ فيه، لكن ليس للحفظ ونحو ذلك. واضح؟ يبقى لما اقول لك التمائم هتقول لي فيها تفصيل، ايه حكم التمائم؟ لكن حكم الناب، حكم الخرز، ها، حكم خمسه وخميسه فيها تفصيل؟ لا، ده قولا واحدا شرك. لكن التفصيل في ايه؟ ها، في التمائم اذا كانت من الوحي، اذا كانت من القران او الايه او السنه، ففيها خلاف بين السلف. أكثر السلف على الإيه؟ على المنع، من باب سد الذرائع ومن باب عدم امتهان الإيه؟ عدم امتهان القرآن. ثم قال الرقى، من الحاجات اللي فيها تفصيل أيضا مسألة الإيه؟ ها؟ الرقية، مسألة الرقية. الرقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة بتتقرأ كده التولة، مش التولة، لا التولة، التولة والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. يبقى دي إيه؟ يبقى التولة عبارة عن حجاب أو تميمة، بس التميمة دي خاصة بإيه؟ بتحبيب الرجل لزوجته أو تحبيب الزوجة إلى إيه؟ إلى زوجها. تول بتتول للراجل أو بتتول للست، خلاص؟ وتجد مثلا بعض النساء خايفة أن جوزها يتزوج عليها، فتروح لواحد دجال تقول له أنا حاسة أن جوزي متغير، فأنا عايزك تعمل لي حجاب ولا حاجة عشان إيه؟ ها؟ أرجعه تاني لي زي الأول والكلام، فيقوم عامل لها حجاب ويقول لها خلاص خدي ايه حطه له تحت المخد وهو هيرجع لك تاني وهيطاطي والى اخره. يعني هذا شرك، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. ومن الحاجات اللي بتذكر للشيخ كشك الله يرحمه، كان بيقول لك واحده راحت لواحد يعمل لها عمل عشان جوزها كان متجوز واحده تانية او بيحب واحده تانية، فراحت للراجل فقال لها خلاص يعني ايه اتفق معاه تجيب له خروف او تجيب له حاجه يعني لما يغلق. فكتب ايه؟ كتب ورقه ولا خد حطها تحت المخد. الست جت بعد كام يوم قالت له بركتك يا عم الشيخ، الراجل اول ما حطيت له البتاع تاني يوم على طول لقيته راجع ايه زحف تاني، ساب التانيه وكرهها ومش عارف ايه. فالعيال الصبيان بتاعه بقى عارفينه يعني ان هو راجل يعني على قد يعني ما لوش في الكلام، فقالوا له يا عم الشيخ انت كتبت له فيها؟ قال لك والله انا كتبت له فيها يعني فلان الفلاني ان رجع رجع ما رجعش ان شاء الله عن امه ما رجع، فرجع وخلص. فأشياء يضحكون بها على الناس. وتجد هؤلاء الدجالين أو المشعوذين تجد أن الله سبحانه وتعالى يجعلهم عبرة، يجعلوا عبرة بعد ذلك. تلاقي بعضهم يعني مثلا كان عندنا ناس في شربين هنا بيموت شر ميتة سبحان الله، تلاقي يتضرب بالنار، ياخد بالك حد يروح يقتله سبحان الله. فبتبقى ختمتهم سيئة، بيقعدوا يجمعوا فلوس فلوس فلوس وبعد كده يموتوا سبحان الله ويتركوا هذا كله. الرقى، يبقى إذن الرقى والتمائم والتول إيه؟ شرك. هنا بقى كلمة الرقى هنا قال لك والرقى الشرك التي فيها طلاسم أو التي على خلاف السنة. يبقى الرقى أيضا فيها تفصيل، في رقى جائزة وفي رقى إيه؟ ممنوع. في رقى جائزة وفي رقى إيه؟ ممنوع. قال وحملت الرقى في الحديث على الرقى الممنوع. يبقى الرقى شرك، المقصود بها الرقى هين الممنوع. طب إيه بقى الرقية اللي هي الجائزة في السنة؟ لأن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقية، رقاه جبريل عليه السلام ورقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فإذا الرقية ليست ممنوعة بإطلاق، يعني كلمة إن الرقى والتولى والتمم شرك دي مش على إطلاق، لا في رقى جائزة. طب إيه بقى لما أقول لك اذكر ضوابط الرقى الجائزة، اذكر ضوابط الرقى الإيه؟ الجائزة. فالرقى الجائزة لها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون من الكتاب والسنة، أن تكون من الكتاب والإيه؟ والسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما قال له آل عمرو بن حزم يا رسول الله إنها كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقية، قال ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وفيه لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه إيه؟ شرك. يبقى هم بيقولوا له احنا كان عندنا رقية بنرقي بها المريض اللي لدغته عقرب واحنا سمعناك بتقول ان الرقية ايه؟ شرك. فقال لهم ايه؟ لا بأس بالرقى ما لم تكن ايه؟ شرك. يبقى هنا في استثناء. يبقى اذا كانت الرقية من الكتاب والسنة او موافقة للكتاب والسنة، ممكن ما تكونش بنفس الالفاظ، ممكن ما تكونش بنفس الايه؟ ها؟ الالفاظ، بس يكون اللفظ اللي فيها لا يخالف الايه؟ ها؟ لا يخالف السنة. البخاري رحمه الله ترجم باب الرقى بالقرآن والمعوذات، دي مش موجود عندكم في الكتاب، لو عايز تكتبها اكتبها. قال البخاري باب الرقى بالقرآن والايه؟ والمعوذات. وساق حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، كان ينفث على نفسه بالمعوذات، يجمع كفنه كده وينفث ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ويمسح بهم إيه؟ جسده. باب الرقى بالقرآن والمعوذات، باب الرقى بالقرآن والإيه؟ والمعوذات. وساق حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم ثقل به المرض ودخل في نهايات حياته فما كانش يقدر إيه؟ يرقي نفسه، كانش يقدر ينفث على نفسه بالمعوذات، فكانت عائشة تجمع كفين النبي صلى الله عليه وسلم وتنفث فيهما وتقرأ فيهما المعوذات وتمسح على جسد النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا زار مريضا رقاه، وفي ذلك أذكار كثيرة في صحيح البخاري وغيره. من هذه الأذكار اللهم رب الناس مذهب البأس أو أذهب البأس في رواية ثانية، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا أنت أو لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقم. طبعا في ألفاظ ثانية للحديث، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقم. وفي صحيح مسلم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة، العين معروفة العين لا الحسد، والحمى الحمى اللي هي ايه ذوات السموم زي العقرب والحية والنملة. النملة دي عبارة عن قروح تخرج في الجنب، قروح تخرج في الايه في الجنب. قال يبقى إذن أول شرط من شروط الرقية المباحة الجائزة الرقية الشرعية هي أن تكون من الوحيين أو موافقة للوحيين، يعني مش شرط تكون من الوحيين يعني نفس الألفاظ، لا، المهم تكون ألفاظ ليست إيه شركي، ألفاظ ليست إيه شركي. ولذلك مثلا لو جينا ننظر للرقية الشرعية اللي الناس بترقيها الأيام دي اللي مش عارف صورة الصفات آيات معينة عدد معين من الآيات، هل هذا ورد بهذه الكيفية في السنة؟ ما وردش كده، واضح؟ لكن تدخل في إيه بقى؟ اعرضوا علي رقاق، لا بأس بالرقية ما لم تكن إيه؟ شرك. عشان ما يجيش واحد مثلا يقول للواحد برقي يقول له أنت جايب دي منين؟ أنت بتقول صورة الصفات ليه؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هو ورد الحديث العام أهو، لا بأس بالرقية ما لم تكن إيه؟ شركا. واضح كده، ده اول شرط. الشرط الثاني ان تكون باللغه العربيه محفوظه الفاظها مفهومه معانيها فلا يجوز تغييرها الى لسان اخر، يعني ما تلاقيش واحد مثلا يجي يرقي يوم فجاه كده يقعد يتمت تقول انت بتقول ايه، يقول لك بقول بس حاجات كده، لا حاجات كده يعني ايه، انت تقول الكلام واضح بلفظ عربي مبين واضح، يبقى تكون بالألفاظ العربية المفهوم فلا يجوز تغييرها إلى لسان آخر، فإن في ذلك فرصة للشياطين في إيقاع الناس في الشرك والكفر وهم يقولون ما لا يدرون معناه. تلاقي بعض الناس إيه يجيب لك ورقة زي دي وقعد يعمل لك مربعات وكتب لك حروف تقول له دي يقول لك آية الكرسي، فين يا عم آية الكرسي فين دي؟ آية الكرسي بتبقى واضحة لآية الكرسي، لا يقول لك لا أصل إحنا بنفرط حروف، تفرط حروف انت تجيب الكلام ده منين؟ او يكتبها بالمقلوب والعياذ بالله، يكتبها بالمقلوب حروف كده دايره مربعات كده ويقول لك بتقرا من الناس يبقى بتقرا مش عارف من هنا، دي تلاعب بالقران، دي تلاعب، دي يعتبر من الشركيات. اذا تكون باللغه العربيه. في بعض العلماء المعاصرين زي شيخنا الشيخ مصطفى اجاز ان تكون لغير من كان لسانه غير عربي أن يرقي بغير العربية بشرط ألا يكون إيه شركا، يعني افرض واحد مثلا مسلم بس ما مش عندوش لغة عربية فممكن يعوذ أخاه بتعويذات بس بشرط تكون إيه ها تكون موافقة للشرع، ما تكونش إيه ها ما تكونش مخالفة للشرع، لكن الأفضل والأكمل أن تكون باللغة العربية. الشرط الثالث للرقية المباحة أو الجائزة أن يعتقد أنها سبب من الأسباب، يعني لا تؤثر بذاتها وإنما تؤثر بإذن الله فلا يعتقد فيها نفعا بذاته. واضح الكلام؟ يعني هو بيرقي لا يعتقد أن ده بتأثر بذاته ولكنها من جملة الأسباب، إذا شاء الله أن تؤثر أثرت وإذا شاء لا تؤثر لا تؤثر. واضح الكلام؟ ولذلك الأوراد الشرعية ديت أو الأذكار الشرعية دي من جملة الأخذ بالإيه؟ ها؟ بالأسباب. يبقى دي ثلاث شروط، لما أقول لك اذكر شروط الرقية الإيه؟ الشرعية، تقول لي الثلاث شروط دول وتقول لي إن الرقية بتنقسم لقسمين، رقية شرعية ورقية إيه؟ شركية، رقية شرعية ورقية شركية. من الأمور التي لا يجوز فعلها وتؤدي إلى الشرك التبرك بالأشجار والأحجار والبقاع والقبور وما يحصل عندها من الشركات والبدع، وفيه أيضا أقسام الزيارة، يعني أقسام زيارة القبور. فقال لك من البدع اللي بعض الناس بيعملها ومن وسائل الشرك، واحد لاستشفاء بتربة القبور زي ما الشيعة عبد الله بيعمل، خد بالك الشيعة لابد ياخدوا حتة من كربلاء ويقول لك دي التربة اللي اتقتل عليها الحسين ويصلوا عليه، لابد يصلوا على الشقفة دي وعلى الحتة دي، واضح، ويتبركون بها ويبركون بها الأولاد. قال: ويقع ذلك من الجاهلين على أنواع مثل أخذها ومسح الجلد بها، أو التبرغ على القبور، أو الاغتسال بها مع الماء أو شربها. وهذا كله نشئ من اعتقادهم في صاحب القبر أنه ينفع ويضر، حتى عدوا ذلك إلى تربته التي دفن فيها، وبعضهم يعديه إلى التربة التي وضعت عليها الجنازة. يعني بقول لك بركته بتشر في كل حتة، كل حتة بركته بتشر فيه، أخذ بالك؟ فيتمسحوا بالتربة، يتمسحوا بالمقصورة، يتمسحوا بالخشب، بأي حاجة والعياذ بالله. وهذا من البدع. اثنين، التبرك بالأشجار والأحجار والبقاع والقبور واتخاذها أعيادا. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل هذه الأعمال الشركية وما يوصل إليها، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. وقوله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، رواه مالك في الموطأ. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. كل دي تحذير من بناء القبور في المساجد، أو من بناء المساجد على القبور. ولذلك أجمع العلماء على أن المسجد الذي يبنى على قبر يجب هدم القبر، هدم المسجد. إذا مسجد اتبنى فوق قبر يبنى يهدم المسجد. طب إذا القبر بني في المسجد يجب هدم الايه؟ ها؟ يجب هدم القبر. وطبعا الذي يقوم بهذا هو ولي الأمر. الصلاة فيه كراهة إذا كان داخل المسجد، في كراهة. أما إذا كان منفصل عن المسجد تخف الكراهة، تخف الإيه؟ الكراهة. يعني إذا كان الضريح ده زي مثلا مسجد الحسين أو السيدة، بيكون داخل المسجد في باب بيدخل على إيه؟ على الضريح، ويحصل فيه من الشركيات والأشياء الشركية يعني ما الله به عليه. فهذا يكره، بل بعض العلماء قال بتحريم الصلاة في هذا المكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. أما إذا كان بين القبر وبين المسجد فاصل، زي الحال مثلا عندنا هنا في مسجد الخطيب ومسجد الشربيني، في مسافة طويلة بين القبر وبين المسجد، وفي جدار كامل يفصل هذا، واضح؟ فهذا فيه كراهة، الصلاة هناك فيها إيه؟ كراهة، لكن ليست باطلة. قال: ولما قال الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي كما للمشركين ذات أنواط. المشركين كانوا بيعلقوا السيوف بتاعتهم على شجرة التماسا للبركة من إيه؟ من هذه الشجرة. فالصحابة كانوا حدثاء عهد بإسلام، بعضهم كان داخل في الإسلام لسه جديد، فاللي داخلين في الإسلام جديد دولت بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات إيه؟ عايزين إيه؟ شجر عشان نعلق على السيوف. قال: الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا، الله أكبر، إنها السنن. وكلمة الله أكبر تعلمنا التعجب، إن لما تعجب من شيء أو تستعظم شيء تقول إيه؟ الله أكبر، مش تقول يا خبر أسود، واخد بالك، خرب بيتكم، لا مش كده، ما تقولش الكلام ده، لا تقول إيه؟ الله أكبر، الله أكبر عند التعجب. إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم إيه؟ آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سننا أو سنن من كان إيه؟ قبلكم، إلى آخر الحديث. الشاهد هنا من الحديث إيه؟ إن التبرك هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، لا تتبرك بشيء إلا إذا كان هذا الشيء أمر الإسلام بأن يتبرك به. وهنجينا إن شاء الله باب بالتفصيل هنتكلم عن التبرك المشروع والتبرك الممنوع، إمتى يجوز التبرك وإمتى لا يجوز الإيه؟ التبرك. فمن التبرك الممنوع البدعي التبرك بالأحجار والأشجار والأضرحة وغير ذلك من الأمور التي لم يأذن فيها الشارع. واحد يقول لك: طب استلام الحجر الأسود، هو احنا بنستلم الحجر الاسود ليه؟ عشان نتبرك به؟ لا، ها، امال ايه؟ لولا انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ايه؟ ما قبلت. انت بتروحش تلبس الحجر الاسود عشان تتبرك به او عشان تمسح به على جسمك، زي بعض الناس بيعمل يوم مسح على الحجر ومسح على جسمه، او يوم مسح على الكعب ومسح على جسمه. هذا خطا، انت بتعمل الكلام ده اتباع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول لك ايه، واما استلام الحجر الاسود ونحو ذلك فذلك لتعظيم امر الله وليس للحجر نفسه، وليس الحجر. واما تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، واما تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وما امر بتعظيمه فذلك من التعظيم المشروع اذا تم وفق الشرع. يعني ان انت تمتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم وتعظم اوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فلان هذا امرنا الله عز وجل بتوقيره واحترامه صلى الله عليه وسلم، وهو راجع الى تعظيم الله تعالى وتعظيم اوامر الله. طيب نقف عند هذا الحد. هنتكلم المره الجايه ان شاء الله عن بقيه وسائل الشرك، وهنتكلم عن انواع زياره القبور. امتى تكون الزياره للقبور مشروعه، وامتى تكون الزياره للقبور غير ايه، غير مشروعه، وايه البدع اللي الناس احدثتها في مساله زياره الايه، في مساله زياره إيه القبور، مساله الخميسه والحاجات اللي بتحصل ديت، او بعض الناس اللي بشد الرحال الى بعض القبور يقول لك قبور الاولياء رايح ازور قبر سيدي فلان، او حتى بعض المسلمين اللي بجهل منهم يقول لك انا رايح ازور قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. وهذا خطا شنيع في الالفاظ. انت مش رايح المدينة عشان تزور قبر النبي، انت رايح المدينة ليه؟ عشان تزور المسجد النبوي، عشان تصلي في المسجد النبوي، ثم وانت هناك تعمل ايه؟ ها؟ تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مش قصدك ان انت ايه؟ ان انت مسافر عشان الايه؟ القبر. شتان بين من قصد الصلاة في المسجد ومن قصد زيارة القبر. هنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله في الدرس القادم. إن شاء الله الدرس الجاي إن شاء الله هيكون في مسجد قباء، هيكون في مسجد قباء عشان في فرح أخ من إخواننا الأخ أحمد زغلول، فهنكون معاه إن شاء الله الجمعة القادمة في مسجد قباء. فالدرس إن شاء الله الجاي هيكون الساعة 4 إن شاء الله. الدرس الجاي إن شاء الله الساعة 4 فين يا جماعة؟ في مسجد قباء إن شاء الله. الدرس الجاي الساعة 4 بإذن الله في مسجد قباء. ودرس بعد المغرب إن شاء الله هيكون معنا الدكتور عبد الرحمن الصاوي، وبعد العشاء هيكون في المجمع الإسلامي درس أخونا الشيخ سيد الجندي. فإن شاء الله الجمعة الجاية، ده رغبة الشيخ سيد، ده قال لك خلينا أنا في المجمع الجمعة الجاية. فإن شاء الله الترتيب الجمعة الجاية بإذن الله الساعة 4 درس قباء، هيكون إن شاء الله قبل المغرب درس العقيدة، بعد المغرب إن شاء الله الدكتور عبد الرحمن الصاوي في مسجد قباء أيضا، وبعد العشاء بإذن الله الإخوة المحضروا للشيخ سيد الجندي هيكون درسه كما هو في المجمع الإسلامي درس الفقه. نسأل الله تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.